ثم قال القدير. والقدير والقادر يدلان على صفة القدرة كما مر معنا. وقيل أي من التقدير، فهو الذي يقدر جل وعلا، له كامل القدرة سبحانه، بقدرته أوجد المخلوقات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها، وبقدرته رزقها وأنعم عليها، يفعل ما يريد سبحانه. دليل هذا الاسم كثير في كتاب الله جل وعلا، وكثير ما يمر علينا: إن الله على كل شيء قدير. فهو قادر مقتدر قدير سبحانه وتعالى. وجاء في آية أخرى: إنه كان عليما قديرا. إنه كان عليما قديرا. من التعبد لله جل وعلا بهذا الاسم الإجلال والمهابة لله سبحانه وتعالى، خوف الانتقام ورجاء لما عنده سبحانه وتعالى. وكذلك أن هذا الاسم يورث كمال الحب لله سبحانه وتعالى. الإنسان في عبادته يتقرب لله جل وعلا بثلاثة أركان، كل عبادة لابد فيها من ثلاثة أركان. ما هي؟ الخوف والحب والرجاء، هذه الثلاثة الأركان. في كل عبادة تعبد الله جل وعلا تخاف من العذاب وترجو الرحمة، ويدفعك لهذه العبادة محبتك لله سبحانه وتعالى. وكل الناس يدعي محبة الله جل وعلا، لكن الله جل وعلا امتحن عباده على هذه المحبة بأمر سماها العلماء آية الامتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال العلماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن كل الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تقول أنا أحب الله، الشأن العظيم أن يحبك الله جل وعلا.